أهلا بك، معي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المعلمين العالمية. في هذا الفيديو أتناول معك ملاحظات مهمة للراغبين بالحصول على المال. طبعا هذا الفيديو مهم جدا جدا جدا إليك أنت، أي شخص كنت أنت حضرتك ترغب بالحصول على المال. لذلك نحن دار المعلمين، هذه الدار الفريدة التي نسعى فيها إلى تقديم كل ما هو مفيد وجديد وطري ونافع إليك وإلى الجميع دون استثناء. إذا هذا الفيديو مهم جدا، وأنا أدعوك له حتى لحظة فيه شاهده بشكل متابع ومسلسل كامل، مهما يأخذ منك من وقت، فكل ما فيه هو أمور وملاحظات مهمة جدا لكي تساعدك على كل المال. في هذا الفيديو سأتناول أنا 7 ملاحظات رئيسية. الملاحظة الأولى كما تشاهد أنت الآن مكتوبة تتعلق بمتطلبات العمل التجاري، وفيها بعض النقاط ذات العلاقة. والملاحظة الثانية تتعلق بمهام العمل الفني، وفيها بعض النقاط ذات العلاقة. والملاحظة الثالثة تتعلق بسعر العمل المتبعة لدينا، وفيها أيضا ملاحظات فرعية ونقاط ذات علاقة. والملاحظة الرابعة تتعلق بشروط النشر المعتمدة لدينا، وكما تلاحظ فيها نقاط فرعية أيضا. والملاحظة الخامسة تتعلق بضوابط النشر المعمول بها لدينا، وفيها أيضا نقاط فرعية. والملاحظة السادسة هي جدية العمل، وفيها أيضا بعض النقاط الفرعية المتعلقة بها. والملاحظة السادسة الأخيرة خاصة بالقيمة المضافة، وكذلك فيها بعض النقاط الفرعية ذات العلاقة. إذا فلنبدأ على بركة الله وندخل فورا في الموضوع. الملاحظة الأولى وهي متطلبات العمل التجاري في العالم الفيزيائي وفي العالم لاحظ. طبعا قبل أن أبدأ بالشرح التوضيحي، أنا سأتحدث معك بصيغة المذكر. سواء كنت أنت حضرتك رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، فالكلام هو موجه إليك أنت شخصيا بغض النظر عن عرقك أو جنسك أو أنت أو عقيدتك. أنت الذي تشاهد الآن وتستمع إلي الآن في هذا الفيديو المهم الخاص بملاحظات مهمة للراغبين طول المال، للراغبين راغبات طبعا في الحصول على المال. طيب نبدأ بالملاحظة الأولى وهي متطلبات لاحظ أنه أنت مثلا على سبيل المثال الواقعي حين تؤلف كتابا معينا، أنت بدك تألف كتاب، أي كتاب كان في أي مجال معرفي أو علمي أو في أي شيء من شؤون ذات العلاقة، هذا الكتاب تريد أنت أن تطبعه ورقيا. ركز معي، تريد أن تطبعه طباعة ورقية. طيب حين تطبعه أنت طباعة ورقية ماذا تحتاج بعد ذلك؟ هذا ما نسميه في العالم الفيزيائي، في العالم الفيزيائي. طيب حين تطبع كتابك ورقيا، أول شيء سيحتاج صاحب دار النشر إلى أن يخزن كتابك، هذا عملية التخزين. هذا كتابك الذي طبع ورقيا، سواء طبع ب10 نسخ أو ب100 نسخة أو ب1000 نسخة، يحتاج إلى مكان ليخزن فيه هذه النسخ المطبوعة من كتابك ذات العلاقة. وعليه فإن كتابك هذا سيأخذ حيزا من المكان. طبعا مما لا شك فيه أن صاحب دار النشر الورقية سيضطر إلى أن يدفع أجور مساحة تخزين هذا الكتاب. تمام؟ أجور تخزين هذا الكتاب، أجور تأجير مساحة التخزين. أضف إلى ذلك أن كتابك هذا الموجود في هذا المكان الذي خزن فيه يحتاج أيضا إلى مجموعة من الحراس يحرسوا كتابك هذا لكي لا يسرق، لكي لا يتلف. أضف إلى ذلك يحتاج إلى عاملين لمتابعة هذا الكتاب وتنظيف المكان وحمايته من أي طوارئ أو أي عوارض قد تؤدي إلى تلف كتابك هذا. مثلا ربما أن تدخل مجموعة من الفئران إلى مساحة التخزين الفيزيائية وتأكل كتابك الورقي هذا، وبالنتيجة سوف يعدم كتابك، سوف ينتهي كتابك، تمام؟ ما هيك؟ أو أن الأتربة التي ستتراكم على كتابك ستؤدي إلى تلفه، وبالنتيجة يحتاج صاحب دار النشر الورقية إلى توفير أيد عاملة تقوم بمتابعة هذا المكان ومتابعة كل الشؤون الضرورية وإجراء وتنفيذ المهام الضرورية للحفاظ على كتابك هذا في ضمن مساحة التخزين الفيزيائية ذات العلاقة. نفس الشيء الذي يحدث في العالم الفيزيائي على أرض الواقع المعاش هو ذاته الذي يحدث معنا ولدينا في واقع الافتراضي، العالم الافتراضي. نحن في دار المنشورات العالمية حين نأخذ محتوى لكتابك أنت أو لأي محتوى آخر ونريد أن نحوله إلى منتج قابل للبيع، قابل للعرض أمام جمهورنا الكريم بما ينفع جمهورنا الكريم وينفعنا وينفع المؤلفة أو المترجمة على حد سواء، نحتاج إلى مساحة تخزين سحابي. هذا هو الفرع الأول، إيجار مساحة تخزين سحابي. إذن لكي نوفر مكانا لهذا الكتاب نحن ندفع المال بالنيابة عنك، نحن ندفع أموالا لمساحة تخزين سحابي لكي نوفر مكانا لهذا الكتاب، لكي يستطيع زبائننا الكرام، قراءنا الأعزاء، قارئاتنا العزيزات، جمهورنا الكريم يستطيع أن يدخل بشكل متواصل ومستمر ويطلع على الصفحة الخاصة بشراء هذا الكتاب لدينا في متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العالمي، وبالنتيجة سوف يشتري هذا الكتاب. وهذه الحركة المستمرة تولد مجموعة من البيانات غير الضرورية كالأتربة والغبار التي يوفرها الحركة المستمرة من الدخول والخروج في المخزن الفيزيائي، تتطلب وجود أيد عاملة لكي تتابع تنظيف هذه التراكمات التي تولدت من خلال دخول وخروج هؤلاء الزبائن الكرام. عليه نحن يجب أن نوفر أيضا اليد العاملة، وكذلك لكي نحافظ على كتابك هذا من الثقة أو نحافظ على هذه المعلومات من الضياع يجب أن نوفر الحماية الأمنية، وعليه نحن أيضا ندفع أموالا قبل توفير الحماية الأمنية. نحن مع شركائنا الاستثماريين ممن هم متخصصون في الحماية الأمنية ندفع لهم أموالا بشكل مستمر بشكل شهري لكي نوفر الحماية الأمنية لكتابك هذا، لهذا المنتج الذي عرض على متجرنا للبيع أمام جمهور الكريم، سواء كان ذلك الكتاب أو المنتج معروضا للبيع أو قابلا للتحميل المجاني، يعني يعرض للتحميل المجاني، أو حتى كان عبارة عن مشاركة من مشاركاتك أنت في المدون الموجود على منصتنا الفريدة هذه، منصة دار المنشورات العالمية. في جميع الحالات نحن نقوم بتوفير مساحة تخزين سحابي وتوفير حماية أمنية وتوفير يد عاملة لكي تتابع كل المهام ذات العلاقة الخاصة بكتابك هذا أو بهذا المحتوى الموجود على منصة أو موجود على متجرنا، متجر دار العالمي. أنت لا تدفع أي شيء، أنت حين تكون معنا سواء كنت ضمن أعضاء فريق عملنا الفني أو ضمن أعضاء فريق عملنا الفني أو كنت أنت من المشاركين ضمن الأعضاء الناشطين في العالمي، كنت مؤلفا أو مترجما وتريد أن تحصل من خلاله على المال وتنشر محتوى كتابك لدينا، فكن على بينة وإطلاع أن نشر محتواك لم يأتي من فراغ، ليس اعتباطيا، توجد فرق عاملة لدينا في دار المنشورات العالمي تقوم بكثير من المهام على مدار ساعات اليوم المتواصلة بأكملها دون انقطاع. فرق تتابع نشاطاتها، فرق تقوم بتنفيذ المهام بالنيابة عنك، أنت لا تدري ربما بهذه الأمور، مجرد أنت حضرت كتبت شيئا من المحتوى وأرسلته لينا ثم وليت أدراج الرياح، أو توجهت إلى مهام أمورك الحياتية الأخرى. أما الموضوع لم ينتهي هنا ولم يتوقف ولم يكن اعتباطي، نقوم بتوفير إيجار يعني ندفع إيجارا لمساحة التخزين السحابي، ندفع أموالا لقاء توفير الحماية الأمنية، ندفع أموالا لقاء توفير اليد العاملة التي تقوم بتنفيذ جميع هذه المهام وهذه المتطلبات. الحال هي ذاتها كما يحدث في الواقع الفيزيائي، هو ذاته الذي يحدث واقع عبر الإنترنت. الفرق بين الحالتين، شو هو الفرق بين الحالة الفيزيائية والحالة الافتراضية؟ هو أن الأشخاص المتواجدين في الحالة الفيزيائية يعني على أرض الواقع، في الحالة الفيزيائية أن الأشخاص سواء كانوا من حيث مساحة التخزين الواقعي أو من حيث الحماية الأمنية يعني الحراس، أو من حيث توفير اليد العاملة العمال، يكونون متواجدين في مكان واحد، كل واحد يضطر اضطرارا أن يأتي من بيته تمام من مسكنه ويجتمعون سوية في مكان العمل، في مكان العمل اللي هي شو دار النشر الورق. أما هنا في حالة العالم الافتراضي فالأمر الفارق الوحيد بين الطرفين هو شو، هو إن كل شخص يقوم بتنفيذ مهامه من مكانه هو، لأنه مكان اللقاء، مكان الاجتماع، دارنا نحن دار المنشورات العلمية، دار النشر الإلكتروني، نحن دار نشر إلكترونية ولسنا دار نشر ورقية. نعم نحن قد وضعنا في نظر الاعتبار مستقبلا أن نتوجه أيضا إلى النشر الورقي، لكننا متخصصون بالدرجة الأولى ونبقى متخصصين في مجال النشر الإلكتروني جملة وتفصيلة بكل أنواعه. هذا حطه كمان بنظر الاعتبار عندك، نحن لسنا دار نشر ورقية، نحن دار نشر إلكترونية. إذن موقعنا، مكان الاجتماع الذي نجتمع فيه للعمل في هذه الدار هو مكان افتراضي، افتراضي عبر الانترنت، وهذا المكان هو هذه منصتنا التي أنت فيها الآن، منصة دار المنشور العالمي، والتي رابطه هو www.intipubhouse.com. هذا حطه كمان في نظر الاعتبار. إذن متطلبات العمل التجاري، لاحظ ما أقول، متطلبات العمل التجاري يعني بزنس، أنت هون عم تشتغل بزنس، بدك تحصل مصاري من عدنا من خلالنا، من خلال عرض منتجات هادفة تنفع الناس، من خلال عرض محتواك الإبداعي على متجرنا الفريد، متجر دار المنشور العالمي. إذن يجب أن تضع كل هذه الأمور الخاصة بمتطلبات العمل التجاري نظر اعتبارك مسبقا قبل أن ترسل محتواك للنشر لدينا. هذا أولا ضعه في نظر الاعتبار، لأنه حط بحساباتك أنت اللي عم بشيء الآن ترغب بالحصول على المال لأن نشر محتواك لدينا أو من عمل معنا ومن فريق عملنا الفني، حطه بحساباتك، نحن لم ولن نأخذ منك فلسا واحدا ولا سنتا واحدا لقاء انضمامك إلينا أو لقاء لك معنا أو لقاء نشرك لدينا في دار المنشور أو في متجرنا الفني. إنما نحن اللي عم نعطيك فلوس، نحن عم نعطيك المصاري، نعطيك الماني، نحن نوفر لك فرص عمل عن بعد عبر الانترنت لكي نساعدك على أن تقوم بتوفير حاجات البقاء وأساسيات البقاء مما يساعدك لاحقا للانتقال إلى توفير جميع حاجيات وأساسيات الارتقاء بما يضمن لك ولنا تزداد إبداعا وترتقي بإبداعاتك بما فيه دفع إليك وإلينا وإلى الجميع قاطبة دون استثناء بما ينفع مجتمعاتنا ومجتمعاتنا دون استثناء. إذا نحن ما بدنا من عندك مصاري، نحن لا نأخذ منك سنتا واحدا، انضمامك إلينا، مشاركاتك معنا كلها مجانية مدى الحياة. نحن الذين نعطيك المال مقابل آلية توزيع عادلة للأرباح. هل آلية توزيع الأرباح العادلة نمنحك نحن المال بشكل مستقيم من خلال شو؟ من خلال العائدات المالية للمبيعات، من خلال عائدات المبيعات. يعني احنا ما عم نشيل من جيبنا عم نعطيك مصاري، ولا عم ناخذ من زيد وعمرو عم نعطيك مصاري، نحن عم نعطيك من خلال المبيعات الوارد، من خلال الوارد اللي عم يجينا عم نعطيك حصة من هذه المبيعات وفق ما هو مشروع بتفصيل دقيق في مكانه، سواء كنت انت عم تنشر ضمن النشر الخاص في المشاريع الربحية الخاصة، او كنت انت عم تشترك في مجال اعضاء العمل الفني او اعضاء العمل الابداعي. كل واحد له تقسيماته وله شغله وله ارباحه المحدده ضمن اليه عادله لتوزيع الارباح، وكل هذا موجود وتفصيله. طبعا انت بعد ما بتكمل مشاهده هذا الفيديو، اذا كنت انت حضرتك عم بتشاهدني الان على قناتنا يوتيوب، فادخل على الرابط الاول الموجود اسفل الفيديو صندوق الوصف في المحتوى، اضغط عليه وتوجه الى صفحه المحتوى الخاصه بهذه الحلقه على منصتنا الفريده دار المنشورات العالمية. وإذا كنت أنت حضرتك تشاهدين الآن على منصتنا الفريدة منصة دار المنشورات العالمية، فتوجه إلى أسفل هذا الفيديو وسأضع لك أبواب ذات العلاقة بها، تدخل وتطلع عند كاملا إلى اليوم. إذن هذا هو الملاحظة الأولى التي يجب أن تضعها بنظر الاعتبار، وهي ذات التجارة. ثانيا الملاحظة الثانية وهي مهام العمل. المحتوى اللي يصل لنا منك، سواء كان هذا المحتوى عبارة عن كتاب أو عبارة عن أي شيء آخر، بالنتيجة نحن هذا المحتوى سنحوله إلى منتج قابلا للعرض للبيع حصريا على متجرنا الفردي. طبعا نحن منتجاتنا نعرضها بأسعار زهيدة جدا، ونعرضها أيضا بخصومات رائعة من السعر الأصلي للكتاب كي نساعد جميع قرائنا يقتنون منتجاتنا وينتفعون منها انتفاعا معنويا ولاحقا ماديا من خلال كل المحتوى الهادف لجميع منتجات جميع العلوم والمعارف ذات العلاقة وفي شتى مجالات الحياة. إذا حين يصلنا أي محتوى منك، نحن لا نعرضه اعتباطيا، لا نأخذ المحتوى فورا وتك تك بكبس الزر نعرضه على متجرنا، لا، هناك مجموعة من مهام العمل الفني التي يشترك فيها أعضاء فريق عملنا الإبداعي وأعضاء فريق عملنا الاستثماري وأعضاء فريق عملنا الفني، مجموعة كاملة متكاملة من الأعضاء المتخصصين مهام العمل، بمن فيهم أنا شخصيا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي ضمن مجالات تخصصاتي، سواء كانت هذه المجالات متعلقة بمجالات العمل الإبداعي أو متعلقة بمجالات العمل الاستثماري. وضمن المجالات ذات العلاقة أدخل أنا ضمن هذه الفرق وأقوم بتنفيذ العمل الفني. من بينها على سبيل المثال الواقعي للحصر، طبعا مهام العمل الفني لدينا في كل منتج من هذه المنتجات هي مهام كثيرة جدا، ولكن منها على سبيل المثال الواقعي كما تلاحظ أنت الآن أمامك في الشاشة في فيديو ذكرت لك 9 مهام من على منها المراجعة الفكرية والمراجعة اللغوية وضبط الصياغة اللفظية والضبط النحوي وضبط حركات الإعراب وتخريج معاني الألفاظ والسياق الداخلي والرسوم الداخلي وتصميم الغلاف. شو معناته هذا؟ معناته أنه حضرتك أنت قبل ما تبعت لإن قبل ما ترسل محتوى مشاركتك، حط بنظر الاعتبار أنه هذا المحتوى اللي عم ترسله سوف يقوم فريق الدعم لدينا بإرساله إلى أحد مستشارينا المتخصصين بمجال تخصص. نرسله للمراجعة الفكرية وللمراجعة اللغوية وضبط الصياغة اللفظية والضبط النحوي وضبط حركات الإعراب. كل هذه الأمور نرسلها ونأخذ رأي مستشارينا، وبعد ذلك نقرر هل يستحق هذا العمل، هذا المحتوى اللي أنت عم ترسله، هل بالفعل يستحق أن يعرض على متجرنا الفريد؟ هل يستحق أن نقوم بإجراء جهودنا وأوقاتنا، بوضع جهودنا وأوقاتنا في هذا المحتوى ونحوله إلى منتج حصري بنا نعرضه على متجر الفريد لكي نبيعه إلى جمهورك، وبالنتيجة تستفيد أنت منه أرباحا متواصلة مستمرة مدى الحياة، بتحصل عليه على الفلوس؟ هل يستحق فيه أن نبذل جهودنا وأوقاتنا أم لا يستحق؟ لذلك يجب أن تضع في نظر اعتبارك مسبقا، أخي أختي العزيزة، ابني ابنتي، ضع في نظر اعتبارك قبل أن ترسل محتواك اعتباطيا. قم بمراجعة محتواك، شوف أنت هذا المحتوى من حيث المراجعة الفكرية. نحن لما بنرسل إلى مستشارنا الفكري ويقوم بمراجعته، شوف أنت، اسأل نفسك، المستشار الخاص في دار المنشورات العالمية لما بيراجع المحتوى تبعك أنت شو راح يقول عنه؟ هل راح يقول عنه إنه والله هذا المحتوى تبعك أوكي، عالي العالي، برافو عليك، سأرسله للموافقة والنشر في متجرنا الفريد أم لا؟ أم لا أوافق عليه؟ لا يوافق عليه. طبعا نحن حين نرسل المحتوى إلى مستشارينا الموقرين والموقرات ومستشارات والموقرات، نرسل المحتوى دون أن نرسل اسمك فيه، دون أن نرسل اسمك فيه، حتى إذا كان المحتوى تبعي أنا، خاص بي أنا، حين نرسله لا نرسل الاسم. يعني حين يكون، افترض أنه مؤلف هذا المحتوى هو أنا، محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، حين نرسل هذا المحتوى، تمام، كما حدث على سبيل المثال واقع للحصر في كتابي ماذا أتعلم، حين أرسلنا المحتوى إلى هنا الموقر الدكتور المبجل الأستاذ موسى نجيب موسى المحترم، أرسلنا المحتوى إليه دون أن يعرف هو مسبقا من هو مؤلف هذا. قام فريق الدعم بإرسال المحتوى دون أن يعرف مستشارنا الأمين من هو كاتب هذا المحتوى. لا نرسل له الاسم، نحن نرسل له المحتوى وهو يقرأ المحتوى دون أن يعلم من هو مؤلف هذا المحتوى أو مترجم هذا المحتوى. ثم بعد أن نصل إلى المرحلة الأخيرة في عرض هذا الكتاب، هذا المحتوى، وقد تحول خلال مراحل عديدة إلى منتج قابل للبيع، قابل للعرض على متجر الفريد، تلك اللحظة مستشار الأمين سيعلم من هو مؤلفها، من هو مترجمها، من هم أعضاء فريق العمل الآخرين الموجودين في هذا. هذا موجود لدينا ضمن مهام العمل الفني لكي نحافظ على شو؟ على جودة العمل الفني لدينا، لكي لا نجعل أي تأثير للإسم يقع على قرارات مستشار الأمين. ربما يكون المستشار حين يطلع على، افترض أنه المؤلف هو رافع آدم الهاشمي، قد يكون هذا مدعاة لأن يغض الطرف، مستشار الأمين يغض الطرف عن بعض النواقص، إن كانت هناك نواقص في المحتوى يغض الطرف عنها ولا يعيرها اهتماما لكون أن المؤلف هو رافع آدم الهاشمي. لا، نحن في دار المنشورات العالمية ننتهج منهج العدالة، نريد الجودة بأقصى درجات، ذلك ما في محاباة عدل نهائي، ما في فرق بين زيد وعمر، الجودة هي الميزان بين المحتوى زيد وبين المحتوى عمر لأي شخص كان. عرفت المنهج اللي احنا عم نتبعه في مهام العمل الفني كيف عم نشتغل؟ هذا حطه بنظر الاعتبار. لذلك يجب انك انت تسأل نفسك قبل ما بترسل محتواك، قل لنفسك انت هذا المحتوى لما دار المنشورات العالمية، فريق الدعم يبعثوا إلى مسؤول المراجعة الفكري، إلى مستشار المراجعة الفكري، شو راح يقول عنه مسؤول المراجعة الفكري؟ هل راح يوافق على نشره أو لا يوافق على نشره؟ إذا كان الجواب أنت عم تشوفه مسبقاً أنه غير موافق، فيا أخي لا تبعث لنا لا تبعث هذا المحتوى، لأنك أنت في هذه الحالة عم بتضيع وقتنا وجهدنا سوداً على شيء غير قابل للنشر. ثانياً المراجعة اللغوية، حط بحساباتك أنه أي محتوى يصلنا يرسله إلى المراجعة اللغوية، ربما أكون أنا المسؤول عن المراجعة اللغوية، وغالباً أكون أنا من أقوم بالمراجعة اللغوية في حال توفر لدي الوقت، وفي حال لم يكن متوفر لدي الوقت وكنت منشغلاً بمهام أخرى سنقوم بتوجيه هذه المهمة وهي مراجعة كتاب لغوياً أو مراجعة المحتوى لغوياً إلى أحد مستشارينا أو مستشاراتنا الأمينين والأمينات ممن هم مختصون بالمراجعة اللغوية. إذن أنت كمان حط بحساباتك هذا المحتوى اللي أنت عم ترسله هل فيه ضوابط المراجعة اللغوية؟ هل يشتمل على كل ضوابط الصياغة اللفظية، على الضوابط النحوية، على ضوابط حركات الإعراب؟ هل يحتوي على كل هذه الأمور، ولا أنت حضرتك عم ترسله بشكل اعتباطي شاطي ماطي عاطي باطي؟ هذا حطه بنظر الاعتبار، لأنه في حال أن يكون المحتوى والله محتواك مهلهل، يعني ما في ضبط للصياغة اللفظية، ما في ضبط نحوي، ما في ضبط حركات للإعراب، فمن المرجح أن يهمل هذا المحتوى، يهمل يعني حتى فريق الدعم ما عم يرسل لك أي رسالة بالاستلام، ولا بيقول لك أنه هذا تم الموافق عليه أو لم يتم الموافقة، سيهمل. ليش؟ لأنه راح تثبت أنك أنت غير جاد معنا بالعمل وغير جاد معنا في إرسال محتواك إلينا. هذا كمان حطه بنظر الاعتبار، لأنه فريق الدعم لدينا كلف بكثير من المهام، بمن فيهم أنا رافع عدم الأشياء، نحن على مدار ساعات اليوم نقوم بتنفيذ مهام متعددة من أجل أن نحقق أهدافنا المعلنة صراحة على منصتنا العالمية التي هي أهداف دار المنشورات العالمية. فيك أنت بترجع لي ضمن الروابط ذات العلاقة بهذا الموضوع على صفحة هذا الموضوع في منصتنا وطلع على أهدافنا نحن دار العالمية. إذن أنت يجب أن تقوم بضبط الصياغة اللفظية، بالضبط النحوي، بضبط حركات الإعراب. مثلا على سبيل المثال حين تكتب على على على، إذا كنت أنت تقصد بها علي فأنت يجب أن تضع نقطتين تحت الحرف الأخير ليكون ياء، وإذا أنت كتبت بدون نقطتين سيكون عبارة عن ألف مقصورة ويقرأ على لا يقرأ علي. هذا حطه بنظر الاعتبار، أن تقوم بضبط النحوي، الضبط النحوي من حيث الحالات الإعرابية، سواء كان اللفظ في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة الجر، هذا حطه بنظر الاعتبار. كذلك الحروف الخاصة بالحرف، هل هو ينتهي بالهاء أم ينتهي بالتاء المربوطة؟ مثلا كلمة مشاكسة أو مشاكسه، أنت إذا حطيت كلمة لفظ مشاكسة بالهاء أنهيته بحرف الهاء، وأنت تقصد بالتاء المربوطة، نحن سنعتمد الهاء ولا نعتمد التاء المربوطة. نحن عم نشوف لأنه أنت شو هو هدفك من اللفظ، نحن ما عم نعرف شو هو اللي الهدف من اللفظ إلا أنت الذي تعرف هدفك من اللفظ في هذا المحتوى، لأنك أنت المؤلف، أنت المترجم. نحن نقوم بتنفيذ مهام العمل الفني، لا نقوم بعملية تأليف محتواك أو ترجمة محتواك الذي أنت ترجمته، نحن نقوم بعملية تنفيذ مهام العمل الفني لكي ننقل هذا المحتوى إلى مرحلة أن يصل إلى أن يكون منتجا جاهزا للعرض على متجرين الفريد، قابلا للبيع أمام جمهورهم بما فيه نفع إليهم وإلينا وإليك أنت المؤلف أو المترجم على سواء. إذن يجب أن تكون أنت واضح تمام الوضوح في محتواك من حيث الألفاظ، نهايتها، بدايتها، وسطها، على سبيل المثال كما قلت لك مشاكسه، مشاكسة، انت شو بدك من هذا لفظ؟ هل بمعنى مشاكسه مشاكسه بالهاء بالهاء الداله على صيغه الغائب الغائب المفرد المذكر، ام بالتاء المربوطه التي تدل على تاء الاسم مشاكسه؟ اذا كان حضرتك انت والله بتقصد انه مشاكسه لا مشاكسه، يجب ان تضع نقطتين على الهاء، تضع نقطتين لكي نعلم انه هذا الاسم ينتهي بتاء مربوطة. واذا كان حضرتك انت عم تقصد مشاكسة ما بدك مشاكسه، فلا لا تخلي الحرف الاخير اللي هو التاء المربوطة بتحطه هاء بدون نقطتين، لانه نحن راح نقرأ في هذه الحالة نقرأه مشاكسه ولا نقرأه مشاكسة. حط هذه الامور كلياتها بنظر الاعتبار. الفي الفي انت ضع تحتها تحت الياء نقطتين، لا تتركها بدون نقطتين. ليش؟ لأنه سوف تقرأ بألف مقصورة ولا تقرأ بالياء. فرق بين الفاء وبين الفي، مثل كلمة هدى، انت اذا حطيت بآخر ألف مقصورة بدون نقطتين اصبحت هدى، هدى وهو اسم، واذا انت حطيته بنقطتين اصبح هدي، هدي. اختلف المعنى بين هدي بين شيء وبين شو وبين هدى. إذن يجب أن تراعي في محتواك ضبط الصياغة اللفظية، تراعي في محتواك الضبط النحوي للألفاظ، أن تراعي في محتواك ضبط حركات الإعراب من حيث الرفع من حيث الجر من حيث النصب. بعض الأمور مثلا على سبيل المثال تضع كلمة بدون أي حركات، مثلا تقول غضبت وتضعها في متن وتشير فيها إلى ضمير غائب أو ضمير متكلم. إحنا من وين راح بنعرف شو هذا، شو هذا اللفظ عم بيدل على شو؟ يدل مثلا غضبت أو غضبت أو غضبت أو غضبتي، أنا مين بعرف؟ أنا مين بعرف سواء كنت أنا اللي عم براجعه لغويا أو كان حتى المستشار الذي يراجعه فكريا أو يراجعه المستشار الذي يراجعه طبيا أو يراجعه علميا. كيف راح نعرف نحن في دار المشروع التعليمي شو هدفك انت من هذا اللفظ ذات العلاقة؟ يجب اخي اختي يجب ان تضع حركات الاعراب في كل لفظ انت عم تستخدمه في هذا المحتوى في كتابك هذا. ثانيا او هنا سادسا، الفقرة السادسة، تخريج معاني الالفاظ. ربما يكون محتواك يحتوي على مجموعة من المصطلحات او الكلمات اللي انت عم تستفيدها من لغات اخرى. مثلا احد الاشخاص ارسل لنا محتوى من محتواه واراد ان يعرضه للنشر على متجرنا الجديد، يحتوي على كلمة طاو طاو. طيب نحن لما بنقرأ كلمة طاو ربما انت عم بدك تقصد في كلمة طاو هو لفظ طاووس، طاووس، وقد سقط منك هذين الحرفين اثناء عملية التنضيد الالكتروني. انت عم تكتب المحتوى وسقط منك الحرفين، كيف بنعرف انه كلمة طاو هي كلمة خاصة بها وقد اخذتها انت من لغة اخرى، اخذتها من الفلسفة الصينية؟ يعني احد الاشخاص راسل لنا المحتوى وكتب في متنه عنوانا بعنوان تالي طاو طاو. طب شو هو طاو؟ انا شو عرفني شو هو الطاو؟ سواء انا كنت رافع عدم الهاشمي او المستشار او القارئ الكريم، القارئ الكريم لما بيقرأ هذا الكتاب شو عرفوا شو معنى طاو؟ شو عرفوا شو معنى طاو؟ إحنا شو درانا هل هذه الكلمة هي تامة المعنى أم ناقصة المعنى؟ أم أن فيها قد حدث سهو أو خلل أو سقط في الحروف أثناء ما حضرتك أنت عم تكتب هذا المحتوى؟ كيف بنعرف؟ يجب أن تشير أنت في حاشية هذه الكلمة على أنه هذه الكلمة أو هذا اللفظ هو لفظ تام المعنى، مأخوذ من المصدر الفلاني، مأخوذ من الجهة الفلانية، مأخوذة من اللغة الفلانية، من الفلسفة الفلانية، ومعناه كذا وكذا وكذا. نحن تواصلنا مع الشخص الذي كتب هذه الكلمة وبالنتيجة عرفنا لاحقا إنها كلمة تامة المعنى أخذها من لغة أخرى. طيب يا أخي أنت ليش عم بضيع وقتنا وجهودنا على الفاضي؟ ليش ما أنت عم تكتب مسبقا، ليش أنت ما عم تكتب مسبقا المعنى لهذه الكلمة؟ و وبالنتيجة لما خبرنا وأرسلنا بعد مراسلات عديدة بين فريق الدعم وبينه أرسل اعتذارا يقول أنا أعتذر لأني كنت على عجلة من أمري حين الكتابة. هذا الحكي ما بيفيدنا نهائي أخي أختي أيا كنت أنت، ما بدنا حكي غير منطقي. حط هالشي بحساباتك، كل الأمور يجب أن تكون موزونة لدينا، تكون لديك مثل ما لدينا نحن نظرة بعيدة للأمور، نظرة جدية للأمور، تمام؟ كله حطوبتك لكي نوافق على نشر محتواك لدينا في دار المي، لأنه حط بحساباتك فريق الدعم لدينا من هون وطالع، من هون وطالع حطوا بحساباتك قد أخذ توجيها مني بأن يهمل أي محتوى يصله لا يتبع سياقات العمل لدينا ولا يأخذ هذه الملاحظات بنا الاعتبار. ليس فقط هذه الملاحظات، الملاحظات السبعة بجميع تفرعاتها المذكورة الفيديو، هذا الشيء كمان حطه بحسابات. إذن تخريج معاني الألفاظ مطلوب منك أيضا، والتنسيق الداخلي كذلك مطلوب منك أيضا كي توضح لدينا كيف تكون هذه الجملة أو هذه العبارة في أنت، هل هي على شكل عام، على شكل آخر، على شكل سؤال. إحنا بنعرف نحن سنقوم بعملية أيضا التنسيق الداخلي رسوم الداخلي، ونرى هل أنه هذا المحتوى تبعك أنت يتطلب وجود رسوم الداخلي، لأنه نحن نبعث للرسام، أو قد نقوم بماذا؟ قد نقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل الرسوم الداخلي، والذكاء الاصطناعي كذلك يأخذ منا وقتا وجهدا ومالا منع اعتباطا. كل هذا نحن عم بنقومه بالنيابة عنك، يعني عملية متكاملة من فرق عمل متكاملة عم تشتغل ليل بنهار لأيام متواصلة، وربما ما بين شهر إلى 3 أشهر متواصلة في منتج واحد، في عمل واحد، لكي يتحول إلى منتج جاهز للعرض على متجرنا أمام جمهور الكريم. هذه الأمور كلياتها حط الأخبار بما فيها الذي هو من مهام عملنا. في المحتوى منك إلينا وافق على نشره متجرنا الفريد متجر دار المنشورات العالمي. الملاحظة الثالثة رقم 3 وهي التالي: سياقات العمل المتبعة لدينا. أولا، إرسال مشاركاتك عبر الاستمارة الخاصة في كل مشاركة. في كل مشاركة لدينا نحن مجموعة من الاستمارات الخاصة، كل استمارة خاصة بنوع من أنواع المشاركة. والله أنت إذا بدك تبعت مشاركة معينة ما فيك بتبعتها والله دايركت على بريدنا الإلكتروني، أو تبعت لي إياها أنت حضرتك، سواء كان بدك تنشر كتاب أو بدك تشارك بمتن في مدونتنا على المنصة أو أي شيء آخر، والله أنت حضرتك عم تبعته دايركت في ملف وورد، أو تبعته مجرد نصوص موجودة في متن رسالة تبعتها بشكل دايركت على البريد الإلكتروني طبعا، أو تبعتها بشكل ملف وورد تبعتها على الواتساب أو تبعتها على التليجرام، هذا الشيء مرفوض رفضا قاطعا. ليش؟ شو السبب؟ لأنه مو أنا عم بشتغل لحالي، أنا في عندنا فريق دعم، في عندنا سياقات عمل، في عندنا ملفات لما بتصل لدينا ضمن الاستمارة يقوم فريق الدعم بإرسالها إلى المستشارين والمستشارات المتخصصين بالمواضيع ذات العلاقة وكثير من الأمور ذات العلاقة. فلذلك حين أنت عم تبعت شيء معين يجب أن تبعته ضمن الاستمارة. كذلك البيانات المتطلبة ضمن الاستمارة ضروري لكثير من الأمور، من بينها استخراج رقم معياري فريد خاص بهذا المنتج الذي سيحتوي على المحتوى تبعك أنت. لأن يعني نحن كذلك عم نقوم بتجهيز، لاحظوا هذا كله بفلوس مصاري نحن عم ندفع، سواء عم ندفعه مسبقا أو ندفعه لاحقا، كله نحن عم ندفعه بالنيابة عنك أنت. هذا حطه بحساباتك، ندفع المصاري بالنيابة عنك أنت دون أن تدفع أنت أي شيء من جيبك أنت، هذا حطه كذلك بحسابك. فلذلك يجب أن تراعي سياقات العمل المتبعة لدينا، ويجب أن تلتزم بها. أي محتوى يصل عبر أي طريق خارج الاستمارة سوف يهمل منا بشكل قاطع. هذا حطه بحساباتك، يعني كأنك أنت لم تبعت أي شيء، بدك تبعت شيء بتشوف الاستمارة الخاصة بهذا المحتوى، شو هي الاستمارة؟ بدك أنت تبعت كتاب للنشر، شو نوع الكتاب؟ بدك تبعت الكتاب للنشر المجاني، في عندنا استمارة خاصة بالنشر المجاني. في عندك أنت كتاب بدك تبعته من تأليفك حصريا أو من ترجمتك أنت شخصيا، بدك تبعته للنشر الحصري في متجرنا الفريد عشان بتحصل على الفلوس على المصاري، في استمارة خاصة بشاركات المرتبطة بالمبيعات الربحية الخاصة. بدك أنت تنشر مشاركة خاصة بالمشاريع التنموية، في استمارة خاصة بهذا الجانب. بدك تبعت فكرة مشروع، في استمارة خاصة بهذا الموضوع. في عدنا مجموعة من الاستمارات، كل استمارة تخصصها، كل استمارة طبيعتها الخاصة. لا ترسل محتواك بشكل اعتباطي. إذا أنت أرسلت محتواك بشكل اعتباطي أو خارج الاستمارات، فكن واثق إنه هذا المحتوى سنهمله بشكل قاطع جملة وتفصيلة، وسنقوم فورا بحذفه من المكان الذي يصلنا من خلاله لتوفير مساحة تخزين سحابية إلينا. هذا كمان حطه بحساباتك بنظر الاعتبار. ثانيا، إرسال مهام العمل الإبداعي عبر البريد الإلكتروني. يا أخي أنت العضو في عملنا الإبداعي، حين نقوم بتكليفك بمهام العمل الإبداعي بك، يجب أن ترسل الملف المطلوب منك إجراء تنفيذ المهام فيه عبر البريد ذاته، عبر بريدنا الإلكتروني الذي هو intipubhouse@gmail.com. ارسله إلينا في نفس البريد، لا نحن عم نرسل لك المحتوى عبر البريد الإلكتروني عبر بريدك، تمام، من خلال بريدنا نحن. فلا ترسل المحتوى إلى الواتساب، ولا ترسل المحتوى إلى التليجرام، ولا ترسل المحتوى إلى حسابنا على الفيسبوك أو أي حساب آخر. ارسله بشكل مباشر إلى بريدنا الإلكتروني، لأنه نحن ما راح نستلم من عندك العمل إلا أن يكون عبر البريد الإلكتروني. ليش؟ لأنه مو أنا وحدي عم بشتغل معك، في عندنا فريق دعم، وفريق الدعم تكلف بتنفيذ مهام توزيع الإجراءات ذات العلاقة لكي نصل سريعا إلى مرحلة الإنجاز الكامل في هذه العلاقة. ثالثا، فيما يتعلق بأعضاء العمل الفني لدينا، إرسال مهام العمل الفني عبر رابط جوجل درايف. لاحظ أنت عضو فريق عمل الفني، سواء كنت أنت مصمم جرافيكي، مصور، رسام إلى آخره، لما بنكلفك بشغلي بتنفيذ مهمي، مثلا أن تقوم برسم مجموعة من الرسوم الداخلية لقصة معينة أو لكتاب معين، تمام؟ فهذه الرسوم، بدك أنت ترسلها بشكل متسلسل وفق شو؟ وفق التقسيمات اللي احنا عم نرسلها لك ببريدك الإلكتروني، وترسلها إلى بريدنا الإلكتروني من خلال شو؟ من خلال أنك أنت تقوم برفع هذه الصور وفق سياقات العمل المطلوبة، وفق الآلية المطلوبة، وفق القياسات والأحجام والطول والعرض، كل هذه الأمور والبكسلات اللي نذكرها لك تلتزم بها، مو عم تشتغل أنت اعتباطا، لأن في عندنا سياقات عمل خاصة بكل شيء. بنطلب من عندك تنفيذ مهمة معينة، أنت كملتها، شو كم صورة صارت؟ 10 20 30 50 صورة، ترفعها كلها إلى جوجل درايف عندك أنت، وتعمل لها رابط للتحميل، وترسل رابط التحميل لنا عبر بريدنا الإلكتروني، وتذكر اسمك أنت، وتذكر شو نوع المهمة المطلوبة من عندك، وشو هو الغرض منها، ومن الذي كلفك بهذه المهمة، ترسله لنا لكي يقوم فريق الدعم بمتابعة هذه الأمور. وبعد أن نرسل لك أنه نحن قمنا بتحميل هذه الصور أو هذا المحتوى، قم أنت بعد ذلك، بعد أن نعطيك الترخيص بالحذف، قم بحذف جميع ما أرسلته إلينا من جوجل درايف عندك. ليش؟ مشان أولاً بتوفر مساحة تخزين سحابي لإلك، ثانياً مشان ما بتختلط عليك مهام العمل بين العمل السابق والعمل اللاحق، وثالثاً لكي توفر حالة أمنية للحفاظ على حقوق العمل لدينا ولديك على ومشان ما يخترق جوجل درايف من عندك ويقوم أحد الهكر بأخذ هذا المحتوى ونشره في جهة أخرى أو الاستفادة منه في مجالات أخرى غير تابعة لنا ولك على هذا. كله نحن حاطينه بنظر الاعتبار، ويجب أنه أنت كمان بتحط نظر الاعتبار، لا تحذف المحتوى من جوجل درايف إلا بعد أن نقوم نحن بتحميل المحتوى لدينا ويصبح موجود لدينا، ونقول لك نعم الآن لديك الضوء الأخضر بحذف المحتوى من جوجل درايف لديك للأسباب اللي ذكرت لك قليل. إذن يجب أن تراعي الملاحظة الثالثة وهي أن تلتزم بعمل لدينا، ومن بينها هذه التي ذكرت الآن، لأنه نحن لدينا كثير من سياقات العمل تبع لدينا، من بينها هذه ثلاثة نقاط التي ذكرتها إليك على الحصر. الملاحظة الرابعة، شروط النشر المعتمدة. أولا حصرية المحتوى في دار المنشورات العالمية، يجب أن يكون المحتوى اللي أنت بدك أنه نحن نوافق على نشره منصتنا الفريدة هذه أن يكون حصريا بنا نحن دار المنشور. والمحتوى ثانيا حصرية النشر بمتجر دار المنشورات العالمية، إذا بدك أنت تنشر شيء في متجر دار المنشورات العالمية من أجل أن تحصل على المال من خلاله مشان نحن نعرضه للبيع إلى جمهورنا الكريم، فما نحطه بحساباتك. الشرط الأساسي فيه أن يكون حصريا بمتجرنا متجر دار المنشورات العالمي، يعني يجب أن يكون المحتوى الذي ترسله إلينا غير منشور سابقا في أي جهة أخرى، لا إلكتروني ولا ورقي، ويجب أن يكون غير منشور حاليا في أي جهة أخرى، ويجب أن لا ينشر لاحقا في أي جهة أخرى. هذا كله حطه بنظر الاعتبار. إحنا في عندنا فريق دعم قوم لاحقا بعملية التشييك والمتابعة، وإذا تم الاكتشاف أنك أنت عم ترسل محتوى ومعلومات مضللة سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معك، وهو هذا كله ما هي الإجراءات مذكور بتفاصيل الدقيقة صفحة كل استمارة ذات العلاقة مرتبطة بمحتوى. ثالثا ضمن الملاحظة الرابعة هي شروط النشر معالجة الأفكار. أنت لما بدك تكتب شيء معين عن أي شيء في الحياة، سواء كان عن موضوع يتعلق بالدين، يتعلق بالسياسة، يتعلق بالعلم، بالمعرفة، شو اللي بدك أنت، يجب أن تقوم بمعالجة الأفكار. ليش؟ لأن نحن رابعاً ما بدنا إياك عدم التعرض إلى الأشخاص، ما بدنا إياك تتعرض إلى الأشخاص، يعني لا أن تذكر والله تذكر زيداً أو عمراً تذكره بسوء أو تذكره بسخرية. أنت شو بدك أنت؟ بدك تتهجم على زيد وعمر؟ ولا بدك تفيد القارئ، تفيد جمهورنا الكريم، أن توصل له فكرة معينة، تقوم بتصحيح فكرة خاطئة وتجعل جمهورنا الكريم يطلع على الفكرة الصحيحة وفق الضوابط العلمية اللي أنت بدك تستخدمها في محتواك. تمام؟ لذلك يجب عليك معالجة الأفكار. رابعا عدم التعرض إلى الأشخاص في محتواك. خامسا احترام آراء الجميع. سادسا حرية التعبير عن الرأي بأسلوب علمي رصين. يعني شو معناته؟ يعني أنت لما بدك تعالج فكرة معينة، تناقش أفكار سواء طرحها غيرك من الأشخاص السابقين قبل مئات أو آلاف السنين أو في وقتنا الحاضر موجودين أو من المعاصرين، سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، يجب أن تحترم آراءهم. هذا بالنتيجة هو إنسان عنده فكر وهو عنده حرية بالتعبير عن رأيه، مثل ما أنه أنت كمان عندك حرية التعبير عن رأيك، إنما حين تعبر عن رأيك تعبر بأسلوب علمي رصين، بدليل قاطع، بأدلة علمية، ببراهين منطقية، بتعالج أفكار وبتصحح أفكار مشان المجتمع ينهض، مو والله بتجيب لي أنت مجموعة من المحتوى عندك بتألف لي محتوى وتقوم بمهاجمة العالم الفلاني والمؤلف الفلاني وتقوم بمهاجمة الدولة الفلانية والحكومة الفلانية وتسخر من الرئيس الفلاني أو من المؤلف الفلاني. هذا كله مرفوض رفضا قاطعا. حين نجد هكذا أشياء موجودة لديك، هكذا تجاوزات، لن نوافق على نشر لن نوافقه، وبعد ذلك ربما لن نتعامل معك مطلقا. يعني أين سيأتينا من خلالك؟ تمام، حط بحساباتك، سنقول أنه والله فلان أنت حضرتك اللي وصلنا من عندك هذا المحتوى، من المرجح أن يكون أسلوبك ومحتواك كمحتواك السابق. نحن ممكن المرة الثانية والثالثة عم بنشوف المحتوى، لكن حين وجدنا الأسلوب يتكرر والتجاوزات تتكرر، بعد ذلك سنضع اسمك في القائمة الحمراء، وبالنتيجة لن نتعامل معك مطلقا، كل ما يصلنا منك سيهمل جملة وتفصيل. هذا كمان حطه بحساب. سابعا، كشف الحقائق بالأدلة القاطعة لغرض الارتقاء بالوعي الثقافي لدى الجميع. مثل ما قلت لك، انت بدك تعالج الأفكار بطرح آرائك انت باستخدام اسلوب علمي رصين، باستخدام أدلة علمية قاطعة، براهين منطقية ساطعة تؤكد صدق فرضيتك انت، قد تؤكد صحة الرأي تبعك انت، وتصحح الفكرة او الافكار الخاطئة التي كان عليها السابقون، وتجعل المجتمع يرتقي بوعيه الثقافي جملة وتفصيل. هذا من بين شروط النشر المعتمدة لدينا. طبعا نحن لدينا كثير من شروط النشر المعتمدة لدينا، يجب ان ترجع لها وتطلع عليها اطلاع كامل وتلتزم بها تفصيلة. وهذه بعض الامور التي ذكرتها انا لك لاحظة، وهي الرابعة. ننتقل الآن إلى الملاحظة الخامسة، وهي ضوابط النشر المعمول بها. من بين الضوابط التي نعمل بها نحن، ضوابط النشر نعمل بها تعلمين، هي صورتك الشخصية، الصورة الشخصية الخاصة بك أنت المؤلف، حضرتك أنت المؤلف، أو أنت اللي بدك تكون معنا عضو في فريق عملنا الإبداعي، أو في فريق الإداري، أو في فريق عملنا الفني، أو أنت بدك تكون عضو في فريق عملنا ناشط من بين المترجمين والمؤلفين، بدنا من عندك أن ترسل صورة شخصية لك، أحدث صورة شخصية. يجب أن تكون صورتك الشخصية أنت فيها مبتسم، تعبر عن طاقات إيجابية لمن ينظر إليك، لمن ينظر إلى صورتك. مو والله عم تبعث لي صورة أنت فيها معبس ومتشائم وكأنك كرهان الحياة. يا أخي إذا أنت كرهان الحياة لا تجي لعدنا، لا تأرجي صورتك لجمهورنا الكريم. جمهورنا الكريم مو بحاجة إلى التشاؤم، ما منه بحاجة إلى الطاقات السلبية. جمهورنا الكريم بحاجة إلى طاقات إيجابية، بحاجة إلى الارتقاء، بحاجة إلى التقدم، بحاجة إلى كل ما هو نافع ومفيد. ما بدنا أمور تشاؤمية، بدنا ضوابط خاصة فينا يجب أن تلتزم فيها أنت. من بينها صورتك الشخصية، يجب أن تكون فيها أنت مبتسم، يجب أن تكون صورتك بأحدث لقطة إليك أنت، ويجب أن تكون بجودة عالية. مو عم ترسل والله أنت صورة مشوهة غير واضحة، أو صورة ضعيفة، أو ترسل صورة صغيرة جدا لما بنكبرها بتكون مشوهة. هذا كله مرفوض رفضا قاطعا. يجب أن تكون صورتك أنت بشكل مأخوذة بشكل أفقي، ووجهك أنت كله بالكامل، مع شعر رأسك أنت ظاهر في وسط الصورة، وفي فراغات لا يقل عن إصبعين حول جميع ملامح وجهك، حول جميع صورتك أنت، حول وشك أنت، سواء كان من الأعلى، من اليمين، من اليسار، كله في فراغات في داخل الصورة اللي بتبعتها لأن أنت ضمن الاستمارة. هذا كمان حطه بحساباتك. يجب أن تكون بدون نظارات شمسية، ما في مانع إذا أنت مضطر لارتداء نظارات طبية، أوكي ما في مانع أن تكون بالعدسات، تكون عدسات زجاجية شفافة تظهر عينيك، لكن إذا أرسلت صورتك أنت بنظارات شمسية سوف ترفض الاستمارة كلها بالكامل، سوف يرفض محتواك، سوف يهمل محتواك بالكامل، لن نتواصل معك مطلقا. ليش؟ لأن عم بشوفك أنت غير جاد معنا، غير جاد، على الرغم من كل المعلومات ذكرتها أنا لإلك هون مذكورة مسبقا في الاستمارة ذات العلاقة الخاصة بك أنت، ومشروحة شرحا دقيقا من الألف إلى الياء. إذن يجب أن تراعي هذه النقاط صورة بك أنت، وهذا الشيء حساباتك. إذا كنت حضرتك أنت امرأة أنثى بدك تبع صورة أنت وأنت ترتدين الحجاب، هذا الحجاب يعني ما في مشكلة، لكن أن ترتدين النقاب وتخفين ملامح وجهك مرفوض رفضا قاطعا. لا هذا كمان حطي بحساباتك، ما في مشكلة إذا تبعتي صورة وأنت فيها محجبة، لكن قرص الوجه يجب أن يكون ظاهر. ليش يجب أن يكون ظاهر؟ لأنه إخفاء قرص الوجه يتعارض مع مبدأ الشفافية المعتمدة لدينا، كذلك نحن بدنا من خلال صورتك أن نحقق لك الشهرة العالمية، والشهرة العالمية تتطلب أن تظهر صورتك أنت وتظهر ملامح وجهك وأن تظهرها بشكل جميل ولطيف وبشكل مبتسم أمام العالم أجمع قاطب استثناء من خلالنا نحن دار المنشورات العالمية. ثانيا، من ضمن ضوابط النشر المعمول بها لدينا هو إدراج علامات الإقبال. لما حضرتك أنت بتألف محتوى واقتبست كلمات أو عبارات أو متون أو نصوص من كتاب آخر أو مقالة منشورة على الإنترنت أو من كتاب مطبوع أو من كتاب إلكتروني، أي الله كان، أولا يجب أن تضع بنظر الاعتبار عامل حقوق الملكية. هل ذلك المؤلف صاحب ذلك المحتوى قد أجاز الاقتباس من محتواه؟ إذا كان قد أجاز الاقتباس فيمكنك الاقتباس منه، هذا حطه بحساباتك. وإذا لم يكن قد أجاز بالاقتباس فلا يحق لك الاقتباس منه مطلقا جملة. في حال كان ذلك الشخص قد أجاز لك بالاقتباس، في هذه الحالة حين تقتبس يجب أن تستخدم علامات الاقتباس وتشير بحاشية الكتاب عندك أنت، بحاشية الصفحة تشير بمنتهى الدقة والأمان والوضوح، تقول إنه هذا المتن أو هذه العبارة الموجودة بين حاصلتين قد تم اقتباسهما أو اقتباسها، قد قمت أنا باقتباسها من المقال الفلاني المنشورة هنا في الموقع الفلاني أو في المكان الفلاني المنشورة بالتاريخ الفلاني لصاحبها المؤلف الفلاني، أو أنها منشورة في كتاب ورقي أو في كتاب إلكتروني، أن تذكر بمنتهى الأمان بمنتهى الدقة والوضوح من أين اقتبست هذا المتن، من أين اقتبست هذا الكلام. لا لا لا لا تجعل الكلام منسوبا إليك وأنت لست صاحب هذا. ليش؟ شو السبب؟ لأنه نحن في عدنا فريق ضمن فريق الدعم، في عدنا ضمن المهام المكلف بها هو أن يتابع المحتوى ويجد هل هذا المحتوى منشورا سابقا أو غير منشور، هل موجود على الإنترنت ولا ما موجود عنها، هل أنت جايبه بالفعل من عندك أنت من مخك من تأليفك، ولا أنت لاطشو من زيد وعمر، لاطشو من شخص آخر وتنسبه إليك. لأنه في هذه الحالة حين تأخذ أنت اقتباسا من شخص آخر وتضعه باسمك فهذه سرقة بكل معنى الكلمة، ونحن نرفض السرقة جملة وتفصيلة، ولن نقبل بوجود السارقين معنا جملة وتفصيلة. هذا كمان حطه بحساباتك. إذا كنت أنت حضرتك والله بتقول والله أنا ما بعرف هذه الأمور، ما بعرف كيف يكون تكون استخدامات علامات الاقتباس أو علامات الترقيم، وكيف أستخدم أنا أساليب البحث العلمي، كل هذا أمره سهل. لدينا نحن في متجرنا الفريد متجر دار منشورات عالمية موجود مجموعة من الكتب التي هي جاهزة للتحميل المجاني، تشرح لك فيها من الألف للياء شو هي أسس وضوابط البحث العلمي، شو هي أسس وضوابط استخدامات علامات الاقتباس، شو هي أسس وضوابط إدراج مراجع التحقيق، شو هي أسس وضوابط التأليف. ما في شيء عدنا غير موجود، كله موجود فيك أنت بتحمله وتقرأ وتطلع عليه، لذلك أنت لست معذورا حين ترتكب أي تجاوز من التجاوزات التي نحن نرفضها جملة وتفصيلا. هذا كمان حطه بحساباتك. ثالثا، إدراج مراجع التحقيق. إذا كان الكتاب تبعك أنت معتمدا على مجموعة من الكتب بالتحقيق من المراجع من الكتب أو اقتبسته من مصادر معين، يجب أنك أنت في نهاية الكتاب تدرج قائمة بمراجع التحقيق، وفي كل متن وفي كل نص أنت في ضمن المحتوى تبعك في الصفحات اللي أنت عم بتألفها أدرجت هذا الاقتباس، يجب أن تشير إلى ذلك المرجع، أن تشير إلى ذلك المصدر بصريح العبارة، أنك تقول والله هذا المتن قد تم اقتباسه من الكتاب الفلاني لمؤلفه فلان الفلاني وفي الصفحة الفلاني. هذا كمان حطه بحساباتك، هذا من الأمانة العلمية التي نحن نلتزم بها ونركز عليها ونريدك أن تتبعها جملة. في حال وجدنا أنه المحتوى تبعك يعتمد على مجموعة من المصادر ومراجع التحقيق وحضرتك أنت لم تذكر هذه المراجع، سوف نهمل الاستمارة الخاصة فيك أنت ونهمل المحتوى هذا اللي وصلنا من عندك، ولن نضعه بعين الإعتبار، ولن نضعه ضمن قائمة وين أو المحتويات التي يجب أن تتحول إلى منتج عرضي على جرين الفني. وبالنتيجة الخاسر الأول. الملاحظة السادسة هي جدية العمل. حط بحساباتك أن نحن دار المشروع التعليمي جادون بجميع خطوات، جادون إلى أقصى درجات الجدية، ونسعى بشكل مستمر لتحقيق أهدافنا على هذه دار المشروع العالمي. وجدية العمل مطلوبة منك أنت أيضا، إذا أنت لم تكن جادا بالعمل سوف تهمل مشاركتك جملة، وممكن بعد مرة أو مرتين إذا نجد من عندك أنك غير جاد بالعمل معنا كذلك سوف لن نتعامل بالحياة. وضع اسمك في القائمة محظوري التعامل معهم. لذلك ضمن جدية العمل، أولا يتطلب منك الإطلاع الكامل على جميع التفاصيل قبل تعبئة الاستمارة. ومعناته قلت لك نحن في عندنا مجموعة استمارات، كل استمارة خاصة بنوع المحتوى المرتبط بها. أنت قبل أن ترسل المحتوى تطلع إطلاعا دقيقا كاملا على كل التفاصيل الموجودة في الصفحة الخاصة هذه الاستمارة، سواء كانت المعلومات موجودة أعلى الاستمارة أو المعلومات موجودة أسفل الاستمارة أو المعلومات موجودة داخل الاستمارة، تطلع عليها اطلاع دقيقا كاملا. وإذا كان موجود في الصفحة روابط ذات علاقة وذات صلة، تدخل إلى تلك الروابط، تطلع على المحتوى، تفهم الموضوع، تفهم آلية العمل، تفهم سياقات العمل، تفهم طبيعة العمل، تفهم أهداف وأغراض العمل، تفهم الضوابط، تفهم بشكل دقيق وكامل شو هي آلية توزيع الأرباح، وتطلع على جميع الفيديوهات الموجودة تشاهدها وتفهمها إذا كانت موجودة فيديوهات في تلك الصفحة، وغالبا بتلاقي موجود فيديوهات وشروحات، تطلع اطلاع دقيق كامل من الألف للياء، ثم بعد ذلك تقوم بتعبئة الاستمارة إلينا. إيش شو سبب؟ لأن نحن ما في عندنا شيء مخبأ، نحن بدنا إياك تكون أنت مطلع اطلاع دقيق كامل من الألف للياء على شغلنا، مشان أنت شغلك يكون معنا سلس وسهل وتصل معنا إلى الغاية المرجوة من وجودك معنا، هي شو؟ وصولك معنا إلى الشهرة والمال والنجاح. هذا كمان حطه بحساباتك، لأنه إذا أنت عم بتعبي الاستمارة تمام دون أن تطلع على التفاصيل الكاملة الخاصة بتلك الاستمارة، موجودة في ضمن كل استمارة من الاستمارات بعض بعض المصادقات المطلوبة من عندك أنت أن تصادق عليها. مثلا نقول لك هل اطلعت على سبيل المثال الواقعي، نقول مثال هل اطلعت أنت على ضوابط النشر المعمولة بها لدينا، هل اطلعت أنت على جميع الأسئلة المتداولة حول هذه الاستمارة واطلعت على إجاباتها وافق عليها، فأنت يجب أن تضع علامة صح ضمن الاستمارة، لأنك إذا أنت لم تضع علامة صح لن توافق برمجياتنا على إرسال استمارتك إلينا. يجب أن تضع علامة الصح، بمعنى تقول نعم أنا اطلعت وقرأت ووافقت، وحين تصادق على هذه الفقرة ستأتي استمارتك إلينا بكل سلاسة. نحن نثق بك، وحين تقول أنت نعم قد اطلعت فوضعنا في نظر اعتبارنا أنك قد اطلعت بالكامل، لكن حين نكتشف لاحقا انك انت والله ما عم تطلع وانك انت مجرد والله هيك بتتصور حالك انه هو مجرد روتين، لا يا اخي منه مجرد روتين، لانه حين يصلنا منك، مع الاسف الشديد حصل هيك شيء من بعض الاشخاص، يعني عبوا الاستماره، وصلتنا الاستماره ونفاجأ أنه بعد فترة مثلاً صاحب الاستمارة على سبيل المثال الواقعي عم يرسل عم يقول والله كيف أنتوا عم ترسلوا لي المبالغ المالية؟ شو هي طريقة الدفع؟ طب يا أخي منو نحن كله ذاكرينه في الاستمارة في الصفحة الخاصة بالاستمارة، أذكر تفاصيل دقيقة. لما أنت بتسأل سؤال موجود إجابته مسبقاً في صفحة الاستمارة، هذا معناته شو؟ معناته أنك أنت لم تطلع على التفاصيل، ومعناته أنك أنت حضرتك صادقت على المصادقة، وضعت علامة الصح على المصادقة بشكل اعتباطي، وبالنتيجة هذا معناته لأن أنك أنت كذاب، والكذاب يعني من نجاد بالعمل، وبالنتيجة مستقبل ما رح نتعامل معك. هذا كمان حطه بنظر الاعتبار يا أخي ويا أخي، حطه بنظر الاعتبار. جدية العمل تتطلب منك الاطلاع الكامل على جميع التفاصيل الموجودة في صفحة الاستمارة قبل أن تقوم أنت بتعبئة الاستمارة، تمام؟ ثانيا، الالتزام الكامل بسياقات العمل المتبعة لديك. يعني شو؟ يعني مثلا على سبيل المثال نحن عم نرسل لك، فريق الدعم عم يرسل لك مثلا، عم بيقول لك والله يا أخي أنت حضرتك المؤلف، هذا موجود ملف، نحن أرسلنا لك ملف مستند وورد ضمن المرفقات في هذه الرسالة، وبدنا أنك أنت بتنقح المحتوى تبعك وفي ملاحظات، وأرسل هذا التنقيح بنفس هذا الملف. وأنت حضرتك شو عم تعمل؟ عم تقوم والله بإرساله بمستند آخر، أو بتقوم بإرسال المحتوى اللي أنت نقحته بمتن الرسالة. هذا منه التزام بسياقات العمل أخي، هذا معناته أنك أنت عم بتضيع وقتنا وجهدنا، كمان عم بتضيع وقتك وجهدك على الفاضي، تمام؟ حطه بحساباتك. هلا وقتك وجهدك ملكك أنت، أنت حر، إذا بدك تضيعه أنت حر ضيعه، لكن أوقاتنا وجهودنا سواء كنت أنا أو كان فريق الدعم لدينا أو كان أعضاء الفريق العمل الفني لدينا أو أعضاء فريق العمل الإبداعي لدينا من ضمنهم مستشارينا الموقرين ومستشارات الموقرات، أوقاتنا وجهودنا كلياتها لدينا أغلى من الذهب، وما و و و وما في حدا بالكون كله له حق أن يضيع وقتنا وجهودنا أباء منثورا. نحن دائما نريد وقتنا وجهودنا أوقاتنا وجهودنا تكون منصبة لتحقيق أهدافنا النبيلة السامي، أهداف دار المنشور العالمي. هذا حطه بحساباتك. فبدي من عندك تكون ملتزما بسياقات عمل يا أخي. نحن عم نحكي معك بلغة عربية فصحى، ولكن أنت حضرتك لا تتحدث اللغة العربية، نحن حين نرسل لك رسالة نحدثك بلغتك أنت. إذا كانت اللغة تبعك English language فنحن عم نتحدث معك باللغة الإنجليزية، إذا كنت أنت فرنسي عم نرسل لك رسالة باللغة الفرنسية. بالنتيجة نحن نحادثك ونتخاطب معك بلغتك أنت، بلغة مفهومة. فأنت ليش يعني عم بتغير المطلوب من عندك؟ لما بنقل لك في هذه الرسالة، في هذه الرسالة بنقل لك، في هذا المحتوى، في هذا المحتوى بنقل لك، في هذا الملف، في هذا الملف، مو عم ترسل والله أنت بمتن رسالة، أو بنقل لك مثلا أرسله في هذا البريد، أنت والله عم بتصحح المعلومات وتحطه بملف أو مسن وترسله على الواتساب أو ترسله على التليجرام. هذا مرفوض، يعني منك جاد أنت بالعمل يا أخي. إذا أنت ما عم تفهم الحكي، كيف راح أنت تفهم سياقات العمل تبعنا؟ كيف راح تفهم أغراضنا وأهدافنا؟ كيف راح تتواصل معنا بشكل مستمر من أجل وصولك معنا إلى شهري والمال والنجاح؟ الأمور بنظر الاعتبار يجب أن تلتزم بسياقات العمل المتبعة لدينا التزاما كاملا ودقيقا وبشكل حقيقي. شو بنقل لك؟ يجب أن تنفذه، تمام؟ تنفذه وأسبابه كلياتها مشروحة مسبقا بتفاصيل الدقيقة على صفحة استمارة ذات العلاقة. ثالثا، الإسراع بتنفيذ مهام العمل الفني أو الإسراع بتنفيذ مهام العمل مع المحافظة على جودة الإنجاز، سواء كانت مهام العمل ضمن مهام العمل الإبداعي أو الاستكاري أو العمل الفني. مطلوب من عندك لما نحن بنكلفك بمهمة معينة، بتنفيذ مهمة معينة، أن تسرع بتنفيذ هذه المهمة مع محافظتك على جودة الإنجاز بهذا. مو والله إذا إحنا بعتنا لك شغلة هي لا تتطلب منك سوى يوم أو يومين، حضرتك أنت بتحطها بأسبوع أو بأسبوعين بتبعتناها، بتقول والله ما في مشكلة. لا، في مشكلة، لأنه إذا أنت أخرت العمل علينا راح بيكون هذا يتعارض مع جدية العمل. احنا بدنا ننجز بأسرع وقت ممكن، ننجز أعمالا إبداعية ونظهر إنتاجات على متجرنا بما فيه نفع لنا ولجمهورنا الكريم. هذا كمان حطه بحساباتك، عامل الوقت جدا مهم مع المحافظة ومعات جودة ألي. 4 ثال محتوى المشارك مع التنقيح. لما نحن نطلب من عندك تنقيح معين، يجب أن تقوم بتنفيذ هذه التنقيحات مع التزامك بضوابط الضوابط النحوية وحركات الإعراب والحركات الإعرابية والتنسيقات اللفظية. كل هذه الأمور تضعها في نظر الاعتبار، واستخدام علامات الترقيم، واستخدام علامات الاقتباس، وإدراج علامات الاقتباس، وإدراج المراجع مراجعتها. كل هالأمور تضعها بنظر الاعتبار وليس اعتباطا تنقيح. حين نقول لك هذه الأمور مطلوبة منك، نفذها يا أخي كما هو مذكور إليك في الرسالة اللي يرسلها فريق الدعم لحضرتك عبر إلى بريدك الإلكتروني. 5 مشاركة رابط شراء المنتج بشكل دوري مستمر مع الجميع. لما المحتوى تبعك أنت يصل إلى المرحلة الأخيرة ويكون متكاملا على شكل منتج يعرض للبيع حصريا على متجرنا الفريد، متجر دار منشورات عالمي، لا تتوقف هنا وبتقول والله خلاص انتهى الموضوع. لا، انت بدك مصاري، نحن بدنا مصاري. الموضوع يدخل ايضا ضمن سياق العمل التجاري. شو مطلوب من عندك؟ مطلوب من عندك انه هذا الرابط، رابط الشراء، شراء المنتج، مثلا الكتاب، رابط صفحة شراء الكتاب الموجودة على متجرنا، شاركها يا أخي مع الجميع، شاركها أنت مع جميع معارفك وأصدقائك وأصحابك، شاركها بشكل مستمر دوري بين فترة وأخرى، شاركها على مواقع التواصل الاجتماعي عندك أنت، شاركها على حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي أو غير مواقع التواصل الاجتماعي، شاركها بشكل مستمر. روج لصفحة شراء منتجك هذا، روج لصفحة شراء كتابك هذا على متجرنا، مشان تزداد المبيعات ومن نتيجة تزداد الواردات وبالنتيجة تزداد أرباحك أنت وأرباحنا نحن. فريق عمل كله قائم على هذه الشغلة، نحن عم نشتغل بزنس. من عيب لما أنت والله عم تنشر رابط شراء الكتاب تبعك مثلا على صفحة الفيسبوك، أنت عندك أنت أفرض 2000 متابع، 3000 متابع عندك أنت، تمام؟ لما أنت بتنشر خبر عن صدور الكتاب تبعك في متجرنا الفريد، متجر دار المشروعات العالمي، كذلك مع الخبر ضع رابط شراء الكتاب وقل يا أخي هذا رابط شراء الكتاب وأنا أحثكم على شراء الكتاب، تفضلوا اشتروا من متجر دار المشروعات العالمي، هذا هو رابط الشراء، اشتروا بخصم رائع جدا بسعر زهيد جدا. روج أيضا لكتابك بين فينة وأخرى، مو والله بتنزل خبر والله صدر لي عن دار المنشورات العالمي كتابي فلان الفلاني، مثلا أنا أقول والله صدر عن دار المنشورات العالمي، بشكل واقعي صدر عن دار المنشورات العالمي كتابي الذي يحمل عنوان الطريق إلى المال، الطريق إلى المال، وبسكت هيك خلاص. طب أنا شو استفدت؟ أنا شو استفدت من الخبر؟ دار المنشورات العالمي شو استفادت من الخبر؟ اللي قرأ الخبر شو استفاد من عنده؟ معارفك، أصدقائك، متابعينك شو استفادوا من الخبر بعدم وجود رابط شراء هذا الكتاب؟ ما راح تستفيد انت اي شيء، ولا الجمهور يستفيد منك اي شيء، مجرد والله انه حطوا لك لايك وحطوا لك اعجاب وقالوا لك والله برافو خلاص، هو اللي هي يعني حاله مزاجيه، حاله هي يعني مجرد عواطفي. يا اخي نحن عم نشتغل ضمن خطط استراتيجيه، عم نعمل بزنس، نعمل عمل تنموي حضاري لخدمة أنفسنا ولخدمة مجتمعاتنا وخدمة أوطاننا وحكوماتنا قاطبة دون استثناء. والعمل عبادي، العمل منه عيب، منك أنت عم تشتغل شغلي معيبي ولا عم تشتغل شغلي ضد القانون، كل عملنا نحن وفق السياقات والقوانين المعمول بها الدولية والأعراف وكذلك وبما يتطابق مع الشريعة بجميع تصنيفاتها، سواء كانت الشريعة الفلانية أو الفلانية وغيرها. كل عملنا لا يعيبه شيء، نحن نعمل في وضح النهار، نحن دار المشوات العالمي الشمس بعينها. لذلك ما في شيء عندنا مخبى بمنتهى الشفافية والوضوح. لما بتنشر أنت خبر عن صدور كتابك في متجرنا الفريد متجر دار المشوات العالمي، اكثر أيضا وضع فيه رابط شراء هذا الكتاب، رابط صفحة شراء هذا الكتاب على المتجر تبعنا متجر دار المنشورات العالمي، وقل لجميع متابعينك ولأقاربك ومعارفك وأصدقائك، قل لهم يا إخوتي يا إخواني هذا رابط الشراء، وأنا أطلب منكم الدعم، الدعم المادي والدعم المعنوي المستمر. ادخلوا واشتروا هذا الكتاب لكي تدعموني ماديا، لكي تجعلونني أنا ودار المنشورات العالمي والفريق الموجود في دار المنشورات العالمي يواصل العطاء من أجل الجميع. ادخل واشتري هذا الكتاب وادعموني أيضا معنويا بنشر هذا الخبر، انشروه، انشروا هذا الرابط إلى الجميع، انشروا على جميع مواقعكم وحساباتكم وصفحاتكم الاجتماعية. من شان شو؟ من شان الخير بينتشر، الوعي المعرفي بينتشر، كذلك عامل الاقتصادي اللي فيه نفع لإلك أنت لأن كمان بينتشر. هذا كمان حطه بنظر الاعتبار، مو والله أنت مجرد انشر عدنا وافقنا على النشر وبتنزل خبر وبتسكت بدون رابط مشاركة، بدون مشاركة رابط شراء هذا الكتاب. كمان هذا حطه بنظر الاعتبار. سادسا، عدم الخوض في أحاديث جانبية. أنا شخصيا رافع عدم الهاشمي مؤسس ومدير عام دار المنشورات، كل وقتي منصب لإدارة أمور دارنا الفريدي دار المنشورات العالمي اللي هي دارك أنت، دار جميع المبدعين الحقيقيين والمبدعات الحقيقيات، دار جميع البشر، دار جميع الطاهرين والطاهرات. لا يوجد شيء لدينا لكي نضيعه من أجل الخوض في أحاديث جانبية شخصية. يعني مثلا على سبيل المثال الواقعي، بعض من دارنا الفريدة كان يعتب عتابا يقول ليش والله ما عم تسأل عني، ليش ما عم تتبادل معي المشاعر والأحاسيس والعواطف وما بعرف شو. يا أخي نحن في عمل عمل عمل عمل مستمر، ما في عدنا وقت ولا في عدنا فسحة من الوقت لكي نضيعها من أجل الخوض في أحاديث جانبية شخصية مشان والله نتبادل المشاعر ونتبادل العواطف. نعم أحاسيسنا موجودة، أحاسيسنا مرهفة، عواطفنا موجودة، ونحن نكن لك كل المحبة الأخوية الصادقة ونكن لك كل الاحترام والتقدير، لكن عدم وجود وقت لدينا ما بيفسح لنا المجال انه بنفصح عن هذا، عن هذه المشاعر، ما بيعطينا مجال لكي نخوض في احاديث جانبي شخصي. ليش؟ لان احنا بدنا، انا شخصيا رافع عدم الهاشمي وكل فريق الدعم لدينا وكل اعضائنا في فريق عملنا الابداعي وفي عملنا الفني، نريد أن نستثمر وقتنا وجهدنا، أوقاتنا وجهودنا، أن نستثمرها بشكل أفضل في العمل المتواصل الدؤوب لإصدار وإنتاج منتجات فريدة جديدة حصرية بنا نحن دار المنشورات العالمي، لكي تنفعنا وتنفع المجتمع قاطبة على حد ومستوى، تنفع جمهورنا الكريم، تنفع قراءنا وقارئاتنا الأعزاء والعزيزات، تنفع أوطاننا، تنفع حكوماتنا، تنفع مجتمعاتنا. نريد أن نقدم بأسرع وقت. هذا الوقت هو عبارة عن عمر، عمرنا نحن وعمرك أنت، عمرنا نحن ثمين جدا، بدنا نستثمره إلى أقصى درجة ممكنة من الاستثمار. لذلك الرجاء الرجاء الرجاء منك عدم الخوض معنا في أحاديث جانبية شخصية أيا كان. سابعا، التركيز على إبداع محتوى هادف في شتى مجالات. أنت لما بترسل محتوى معين لنا أو أنهيت تنفيذ مهمة من المهام، أولاً أنت بعد ذلك قم بالتركيز على إبداع محتوى هادف لكي يتحول هذا المحتوى الهادف منك أنت إلى منتج يعرض للبيع على متجر الفريد متجر دار المنشورات العالمي. بالنتيجة أنت راح تستفيد وإحنا راح نستفيد. لا تضيع وقتك وجهدك هباء منثورا. أنت بشغلك معنا عم بتحصل على فلوس، بتحصل على مصاري، على استحقاق عادل بشكل مستمر مدى الحياة من مجموع المبيعات، من قيمة الواردات، من الفلوس عم تجي من بيع هذه المنتجات. أما إذا أنت والله عم بتضيع وقتك وجهدك بأحاديث جانبية مع زيد وعمر أو بالنشر غير النفعوي لك في جهات أخرى مثل على الفيسبوك أو غيره، فأنت راح بتضيع وقتك وعمرك وجهودك على الفاضي. لا، نحن بدنا من عندك أن تستثمر وقتك وجهدك بشكل ينفعك وينفعنا وينفع مجتمعاتنا، ينفع جمهورنا الكريم. لذلك قم بالتركيز على إبداع محتوى هادف شتى المجالات، وابعته لأن ضمن الاستمارة الخاصة بذلك المحتوى لكي ننشره لدينا دار النشرات العالمية. الملاحظة السابعة والأخيرة وهي القيمة المضافة. أولا، الهدف من المحتوى. أنت لما بتبعت محتوى من أجل نشره في متجرنا الفريد، متجر دار المنشورة العالمي، يجب أن تسأل نفسك مسبقا شو الهدف من هذا المحتوى، شو الهدف هذا المحتوى. يجب أن تعرف مسبقا شو الهدف. هدف يجب أن يكون في منفعة قرائنا وقارئنا. الهدف يجب أن يكون في منفعة الجميع، والله مجرد والله أنت عم بتعبر عن أحاسيسك وعن حالة تشاؤمية اللي أنت عايش فيها وتتبكبك وتقول والله والله أنا هيك بعاني وهيك معاناة عندي وهيك ما بعرف شو، هذا شو راح بيفيد القراء؟ شو راح يفيد جمهورنا الكريم؟ شو راح يفيد مجتمعاتنا؟ شو راح يفيد حكوماتنا؟ ولا شيء. لما أنت عم تنشر التشاؤم وتبث طاقات سلبية في المجتمع، تمام؟ شو راح يستفيد المجتمع من عندك؟ ولا شيء. مليون بالمية لن نوافق، نحن دار المنشورات العلمية لن نوافق على نشر هيك محتوى. المحتوى الذي يحتوي على طاقات سلبية أو يحتوي على أمور تشاؤمية لن نوافق على نشره، وبالنتيجة أنت راح تكون الخسر أولا وأخيرا. لأن نحن بدنا يكون المحتوى هادف، في هدف حقيقي يصب كله في منفعة جمهورنا الكريم. كمان أنت حط بحساباتك، حط بحساباتك الشغلة المهمة أنه أنت ضع نفسك في مكان جمهورنا الكريم. أحد الأشخاص، بحكي لك يعني مثال واقعي، أحد الأشخاص أرسل إلى فريق الدعم لدينا محتوى هو طبعا على شكل ديوان شعر، هو يقول عنه أنه شعر لكن هو من يعتبر ضمن الشعر ما يسمى بالحر، يعني من هو شعر عربي فصيح. لاحظ، الشعر العربي الفصيح له قيمة اعتبارية بكل معنى الكلمة، وليس مجرد حكي يعني بدون وزن وبدون قافي وإلى آخره. يعني أقل ما أقول عنه أنه كلام مجرد كلام يعني احتباطي، ربما يكون عبارة عن خاطرات لا أكثر ولا أقل، ولا يصلح أن يكون شعرا، تمام؟ حط هذا الشيء بحساب. وافترضنا أنه كان شعرا، تمام؟ أنه كان شعرا وأنه كان إبداعا بكل معنى الكلمة، افترض هذا الشيء، لكنه يحتوي على أمور تشاؤمية، يحتوي على كم من هائل من التشاؤم، يحتوي على طاقات سلبية، يبث الطاقات السلبية في المجتمع. طيب، هل هذا المحتوى راح ينفع دار المنشورات العالمية؟ راح ينفع جمهورنا الكريم؟ ينفع مجتمعاتنا وحكوماتنا؟ أحد الأشخاص أرسل هيك محتوى، ففريق الدعم خبروني بأنه صاحب هذا المحتوى قد أرسل لهم سؤالا يقول: وهل يعيب المحتوى؟ لاحظ بما معنى وهل يعيب المحتوى وجود كم من التشاؤم فيه؟ أنا قلت لهم لفريق الدعم، قلت لهم أجيبوه بالصيغة التالية: خبروه، قولوا له ضع نفسك أنت في مكان جمهورنا الكريم، في مكان قراءنا الأعزاء وقارئتنا الأعزاء، واسأل نفسك بنفسك أنت عم تشتري شيء أو تشتري منتج أو تشتري كتاب تشاؤمي يحتوي طاقات سلبية، عم تدفع فيه فلوس من شان تزيد التشاؤم على تشاؤمك اللي يحيط فيك وفي في في حياتك، بتزيد التشاؤم على تشاؤمك، بتزيد نفسك طاقة سلبية، أنت عم تدفع فلوس، هل أنت مستعد أن تعطي مصاري من جيبتك أنت وتشتري كتاب أو تشتري منتج تشاؤمي يبث فيك الطاقة السلبية؟ أجب نفسك بنفسك لكي تعرف جواب سؤالك، هل يعيبه أو لا يعيبه؟ طبعا يعيبه، بل يعيب المؤلف أيضا، طبعا يعيبه، هلا ما في مشكلة، لاحظ إذا كنت أنت عم تستخدم ألفاظ تشاؤمية أو صور مجازية تشاؤمية أو صور إبداعية تشاؤمية من أجل أن تستخدمها بشكل إيجابي وتحولها من الطاقة السلبية إلى الطاقة الإيجابية، وبالنتيجة تحث القارئ على أن يتحول من السلب إلى الإيجاب ويقتبس القارئ منها طاقات إيجابية، ما في مشكلة، عادي جدا، لأنه في هذه الحالة سيكون المحتوى تبعك إيجابي 100%، لكنك استخدمت ماذا؟ استخدمت ألفاظا سلبية أو استخدمت طاقات سلبية لتحولها إلى طاقات إيجابية لكي تعرض حالة تشاؤمية وتحولها بانعكاساتها إلى حالة إيجابية، ما في مشكلة. لكن لما أنت بتجيب حالة تشاؤمية وتعرض حالة تشاؤمية والفكرة كلياتها تشاؤمية ومحملها كلها بزخم من الـ من الـ من الـ من التشاؤم ومن الطاقة السلبية، ومو بس هيك وعم بتعمم التشاؤم تبعك أنت وبتعمم الظنون تبعك أنت على جميع الأشخاص وعلى جميع الجهات، وبدك تنقل هذا التشاؤم إلى جمهورنا الكريم، 100% لن نوافق على نشر هذا المحتوى. هذا حطه بحساباتك. ليش؟ شو السبب؟ لأنه محال إنه الجمهور بيدفع مصاري من أجل هكذا منتج. ليش؟ شو السبب؟ لأنه ارجع إلى متطلبات العمل التجاري. نحن عم ندفع مصاري، عم ندفع فلوس من أجل توفير مساحة التخزين السحابي وتوفير الحماية الأمنية، وفلوس من أجل توفير اليد العاملة اللي بتحافظ على هذا المنتج. طيب هل يستحق هذا المنتج هيك منتج تشاؤمي ذو طاقة سلبية؟ هل يستحق منا نحن أن نقدم كل هذه الفلوس وهذه الخدمات وبنحطه على منصتنا وعلى متجرنا؟ هل يستحق هذا كله؟ وهل يستحق أن نبذل فيه جهودنا وأعمارنا وطاقاتنا ونقوم فيه بتنفيذ مهام العمل الفني بمراحلها العديدة المتعددة، شغل بين شهر إلى 3 أشهر وربما أكثر بشكل متواصل، لكي نضع على منصتنا أو على متجرنا منتجا تشاؤميا ذو طاقة سلبية لن يشتريه أي شخص في المجتمع؟ هذا كمان حطه بحساباتك يا أخي العزيز ويا أختي العزيزة. يجب أن يكون الهدف من المحتوى هادف بكل معنى الكلمة، ينتقل إلى النقطة 2 في المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف. يجب أن تضع بنظر الاعتبار أنه هذا المحتوى تبعك قيمة مضافة، بيقدم منفعة للجميع، بيقدم منفعة للفرد وللمجتمع، اللي هي رقم 3 خدمة الفرد والمجتمع، أن يقدم منفعة متبادلة. حط بحساباتك هذا المنتج فيه منفعة، الزبون الجمهورنا الكريم عم يعطي مصاري من شان يشتري هذا المنتج، طيب مقابل المصاري بده منفعة، شو راح يستفيد من هذا المحتوى؟ شو راح يستفيد من هذا الكتاب؟ هل يستفيد معلومة جديدة، بيستفيد فكرة جديدة، بيستفيد خطوات جديدة؟ مثل على سبيل المثال، أنا في كتابي الموجود حاليا على متجرنا الفريد، متجر دار المشروع التعليمي، اللي هو عنوانه طريق إلى المال، وهو كتاب ضخم بأكثر من 400 صفحة شرحت فيه بخطوات عملية دقيقة كاملة كيف تصل إلى المال، كيف تصنع المال، وأجبت عن 169 سؤالا في عالم صناعة المال، بالاعتماد على شو؟ مو بالاعتماد على فقط على تجاربي العملية الشخصية في عالم صناعة المال، بالاعتماد على تجاربي الشخصية، وكذلك بالاعتماد على وصايا وأقوال الأثرياء السبعة الذين ذكرتهم أنا في ذلك الكتاب. وفيك أنت بتدخل إلى الرابط ذات العلاقة وبتقوم في عملية شراء هذا الكتاب من صفحة شراء تابية إلى المال، موجود على متجرنا وسعره زهيد، وفيه أيضا سعر خصم رائع على السعر الأصلي للكتاب. إذن في الطريق إلى المال أنا أقدم شيئا جديدا، شيئا مفيدا للفرد والمجتمع، وفيه أيضا منفعة متبادلة لما يدفع الزبون القيمة المالية لهذا الكتاب اللي هو طريق إلى المال، عم بيحصل على أضعاف مضاعفة لا تعد ولا تحصى من الفوائد الجمي مقابل المبلغ البسيط اللي دفعه هو من المال. ليش؟ لأنه أنا واضع في نظري الاعتبار مسبقا، يجب أن يحتوي المحتوى على المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف. ثالثا خدمة الفرد والمجتمع. محتواك يجب أن يخدم الفرد والمجتمع على حد سواء. مو والله أنت عم تكتب لي محتوى مثلا عم بتحط لي والله ديوان شعر مثلا، أوكي ما في مشكلة ديوان شعر على عيني وراسي، لكن شو طبيعة هذا الشعر؟ هل هو عبارة عن شعر حكمي يستفيد منه الفرد والمجتمع؟ على عيني وراسي طبعا هذا راح يكون فيه فعلا فائدة للفرد والمجتمع، والله ولا هو مجرد ديوان شعر عبارة عن شعر بدون ذائقة حسية، أو افترض فيه ذائقة حسية لكنه مجرد عن تعبير عن أحاسيسك بآلامك وجروحك وآهاتك ودموعك وبكائك وتبكبكك على الأطلال أو على حياتك البائسي الفقيري التي أنت تعاني منها. شو هو طبيعة الشعر تبعك أنت؟ اليوم بالمية إذا كان المحتوى شعري معك فيك أنت في كتابك هذا أو أي محتوى آخر بغض النظر عن الجنس الأدبي للمحتوى، إذا كان طبيعة هذا المحتوى عبارة عن تبكبك من عندك وعبارة عن مشاؤم وعبارة عن شغلات سلبية، طبعا ما راح ينفع الفرد ولا ينفع المجتمع. أو افترض أن المحتوى تبعك يكون موجهة لطبقة ضيقة من المجتمع، لفئة محددة من المجتمع أو لفئة موجودة فقط في زماننا، ما راح يستفيد منها الإنسان الموجود بعد 100 سنة بعد مليون سنة، هذا كمان ما راح نضعه بنظر الاعتبار، ما راح يكون فيه قيمة مضافة حقيقية للفرد وللمجتمع. هذه الأمور كلياتها أنت يجب أن تضعها بنظر الاعتبار، هذه الملاحظات السبعة كلياتها بتفاصيلها الدقيقة وبجزئياتها وبتفرعاتها بنظر الاعتبار وتلتزم بها قبل ما تقوم أنت بإرسال المحتوى إلينا من أجل نشره دارنا الفريدة هذه دار المنشورات العالمية. لما أنت بتلتزم كل هذه الأمور فمليون بالمئة تصل معنا أسرع وقت شهرتي مال والنجاح. طبعا إذا في عندك أنت أي سؤال أو استفسار ولم تجده في صفحات الاستمارات ذات العلاقة، أو كان بدك أنت تذكر ملاحظة أو رأي حول هذا الفيديو، ما في مشكلة اذكره في تعليق المحتوى وسأجيبك أنا شخصيا عنه في أقرب وقت ممكن يسمح إن شاء الله تعالى. طبعا أنا أشكرك من كل قلبي لحسن إصغائك لهذا الفيديو جدا جدا جدا خاص بملاحظات مهمة للراغبين بالحصول على المال. إلى اللقاء.